نعم. ما في أسئلة؟ ما تكتبون أسئلة أنتم؟ في واحد جاي. يلا نقبل الأسئلة يعني شفوية. نعم. نعم. لو جيت بعد التكبيرة الثانية تقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الثانية، بعد التكبيرة الثانية ولا الأولى؟ من التكبيرة الثانية تدعو للميت، لأن التكبيرة الثانية بعد الدعاء للميت، ثم إذا سلم الإمام تقرأ الفاتحة على عجل. لا لا، تقرأ الفاتحة، آسف، تقرأ الفاتحة على على ترتيبك، ثم تقري على الترتيب المعروف بعد الإمام على عجل قبل أن تنقل الجنازة. نعم نعم. ثاني يوم سلات 21 حصل رمتهم في مكان واحد، الزوجة بتاعتي كانت تفنش نفس النظام، رميت أنا 21 وهي 21 بس في مكان واحد، ما عارفش إن هما هيترموا على ثلاث مرات، أعرف إن هما هيترموا على ثلاث مرات في المكان. كيف على كيف مكان واحد؟ يعني رميت على جمرة واحدة؟ على جمرة واحدة على جمرة واحدة؟ معرفش انا يعني. لا هذه ثاني يوم عرفت من الناس ان احنا لا بتترمي هنا وهنا وهنا، فرميت ثاني يوم على الثلاثة. يعني قضيت قضاء؟ نعم. بالنسبة لليوم الحادي عشر اعدت الرمي ولا ما عدت؟ لا ما عدتش. لا هذه عليك، بارك الله فيك، عليك فدية في الحرم في المستقبل ان شاء الله اذا كنت مستطيع، اذا ما استطعت الفقهاء يقولون تصوم عشرة ايام. عشرة أيام. نعم. في حد هناك راح تكلف وممكن يعمل. ممكن يعمل، لا يعمل، لكن كلف ثقة. انتبه للثقة. الموثوق. الموثوق به. الموثوق ثقة. نعم. طب أكلفه قد إيه يا شيخ؟ ها؟ لو أكلفه قد إيه؟ يعني قد إيه المبلغ إن أنا أكلفه أقول له اعمل لي؟ والله شوف بارك الله فيك، دار الحديث المكية أظنهم يعني يأخذوا في حدود 500 ريال للطلاب، يعني يذبحوا الفدي. يعني يوزعوها على الطلاب، يفرقوها على الطلاب في المبنى، أظنهم يأخذوا 500، وأنا ما لست متأكد من هذا. نعم. وهو رمى لزوجتي يا شيخ. وزوجتك أيضا رمى يعني كذلك؟ وزوجتي أنا اللي رميها. نفس الزوجة. لا لا، نفس الشيء كذلك على زوجتك أيضا. لكن في المستقبل إن شاء الله، إذا ما كنتم قادرين الآن وتمكنتم في المستقبل، وإلا تصومون 10 أيام في أيام الشتاء. نعم. ايش؟ مدخول اسم الكعبة. يعني ليه سبب هذا الاسم؟ لماذا سميت الكعبة؟ لماذا سميت الكعبة؟ اي نعم. يعني هل اسم عايز زي اسم الله؟ الله اعلم يا حج، لكن يعني العلم بهذا لا يترتب عليه حكم شرعي. طب اصوم العشر ايام في اي مكان؟ في مصر ان شاء الله. نعم نعم. أنا الوالد. ما أدري إيش تقول. نعم. إيش؟ الماء قسمان، طاهر ونجس. من يبلغنا صوت الأخ ما أسمع؟ النجس سيأتينا إن شاء الله. النجس ما خالطته نجاسة وغيرت أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الرائحة أو أكثر من ذلك، هذا نجس بالإجماع، بإجماع المسلمين وبدلالة النصوص الشرعية. لكن إذا خالطته النجاسة ولم تغيره، لم تغير أحد أوصافه، إن كان كثير فهو طاهر بالإجماع أيضا إذا لم يتغير، وإن كان قليل ففيه خلاف بين أهل العلم، والصحيح أيضا أنه طاهر إذا لم يتغير أحد أوصافه بالطعم الطعم واللون والرائحة. فالنجس مخرطته النجاسة، مخرطته النجاسة. نعم. يوفق الله الجميع. نعم. لا، بالنسبة في وقت الصلاة النظر للسجود، وأنت بتصلي النظر إلى سجودك، لأنه أخشع، لأنك لو نظرت إلى الكعبة تنشغل، والخشوع مطلوب في الصلاة. ولهذا قال بعض أهل العلم إن الخشوع في الصلاة، إن الخشوع في الصلاة لبها وروحها، إذا لم يوجد الخشوع ذهب لبها وروحها. نعم نعم. وقف بعرفة لا، ما يسافر حتى يطوف إن شاء الله، ما يسافر حتى يطوف يسعى. هو وقف بعرفة ولا ما وقف؟ وقف. إذن يطوف ويسعى ويتم الحج، والباقي وباقي بعضها يعذر فيه وبعضها يعني يفدي عنه بدم. بات في مزدلفة ولا ما بات؟ بيت في مزدلفة. ورمى شيء، رمى شيء من الجمرات او ما رمى؟ رمى وكل واحد. على كل حال مبيت يسقط عنه، بقي عليه الطواف، طواف الحج وسعي الحج، طواف الحج وسعي الحج. لا بد ان يطوف ويسعى قبل ان يذهب، والا يعود من مصر ويطوف ويسعى قبل ان ياتي زوجته. لا لا، ما له فديه، الاركان ما له فديه، هذه اركان. نعم. حتى منتصف الليل بعد الساعة 1 إن شاء الله. نعم. سمعتم سؤال؟ لا. الحاج ماذا يقول؟ يقول يكثر التصوير الآن من بعض الحجاج، يصورون كثيرا في المسجد وخارج المسجد، ويقول ونصحهم وقالوا إن المسألة فيها خلاف. اسمعوا يا إخوان اسمعوا، العلماء مجمعون إجماع على أن تصوير ذوات الأرواح محرم، وأن الوعيد الشديد قد ورد في هذا الباب، وأنه من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقول لعن الله المصورين، ويقول يكلف كل مصور يوم القيامة أن ينفخ في كل صورة صورها الروح وليس بنافخ. فالمهم الحديث في هذا كثير جدا. لا، وأنا أستغرب لما ما هي الفائدة من هذا التصوير. أما تصوير الجمادات فهذا جائز، لا إشكال فيه، يجوز. لكن الإشكال في تصوير ذوات الأرواح، لأن تصويرها فيه مضاهاة لخلق الله جل وعلا، والله لا يضاهى في خلقه، فهذا الأمر لا يجوز. يقول الحاج أن بعضهم قال هذه المسألة مختلف فيها، يقول أن يقول يردون عليه ويقول المحرم يعني ليست الصور المجسمة إنما هي الصور المجسمة. يا إخوان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول علي بن أبي طالب بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تدعن صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته طمستها. هل استثنى النبي صلى الله عليه وسلم صور مجسمة وغير مجسمة؟ لا، كل الصور. الآن أنت لو سألت، لو أن إنسان أمامك يصور بالجوال بالتليفون أو بالكاميرا، فقيل لك هذا ماذا يفعل هذا الشخص، ماذا تقول؟ تقول يصور ولا ماذا تقول؟ يصور. إذن العرف له دلالة في هذا الباب، العرف له دلالة في هذا الباب. بعض الناس يقول هذا حبس الظل والإثم على المصور القديم الأول الذي صور، لكن أنت الآن أيضا أنت تعمل الآن. ثم لو فرضنا أن المسألة خلافية، لماذا الإنسان يقدم على هذا الأمر؟ أليس الأحوط لك أن تدع هذا الأمر وتترك التصوير، لأن هذا هو الأحوط لك خروجا من خلاف أهل العلم وبراءة للذمة؟ هذا هو الأحوط، هذا هو الكلام. فالقضية يا إخوان، الإنسان يعني بعض الناس إذا اعتاد على شيء يحاول أن يدافع عنه بقدر ما يستطيع حتى ولو ارتكب بعض المخالفات. ولهذا قال بعض أهل العلم استدل قبل أن تعتقد، لأنك إذا اعتقدت ستسخر الدليل لاعتقادك. نعم يا أخي. لكن في منزل في بيته يستطيع يغير حدوده ويغير السياح، طلع لي قرية أخرى ولناس أخرى وحث عليها تبول الجيران، هل يصلي بثيابه؟ ولا شوف يا اخوان اسمعوا، من به سلس بول او سلس الريح او سلس الغائط هذا يعذر، لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الانسان الذي معه سلس يتوضأ إذا أراد أن يدخل الصلاة، سواء كان في بيته أو في غير بيته، إذا أراد أن يدخل في الصلاة يتوضأ، ثم بعد ذلك لا يضره الذي يخرج منه. إذا كان هذا الخروج باستمرار لا يضره ما خرج، سواء كان سلس البول أو سلس الغائط أو سلس الريح أو المرأة المستحاضة، كل هذا لا يضر إن شاء الله تعالى، لأن الدين يسر يا إخوان. لو قلنا لك الآن إذا خرج منك ريح أو بول أو غائط اخرج توضى، فخرج وتوضى ثم عاد وكبر ثم خرج منه اخرج وتوضى، أليس في هذا حرج؟ هذا حرج ومشقة، والله يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، فديننا يسر ولله الحمد والمنة يا إخوان. الله عز وجل أكرمنا بهذا الدين إكراما ليس له نظير. نعم. ها؟ حرمت من أين؟ حرمت من أين؟ حرمت من أي مكان؟ لا غلط، هذا خطأ بارك الله. على كل حال عليك يعني عند بعض الفقهاء عليك فدية، وبعض الفقهاء يقول حرامك لا يصح، لكن لعلك تفدي عن لأنك أحرمت، لأنك لم تحرم من الميقات، ميقات العمرة. لا تحرم من الميقات خارج الحرم. رجل معنا في فرنسا لا يصوم ولا يصلي ويقول أنا مسلم، فهل إذا مات نصلي عليه؟ لا، هذا ليس مسلم. الذي لا يصلي يا إخوان، الذي لا يصلي يترك الصلاة بالكلية، فهذا لا, لا, لا, لا يعد مسلما. إن كان جاحدا لوجوب الصلاة فهذا كافر بإجماع المسلمين، لا يصلى عليه ولا يكفر ولا يدفن مقابر المسلمين. أما إن كان تركه للصلاة يعني كسل وتهاون، فبعض الفقهاء يقول لا يكفر لكنه على معصية عظيمة. لا، لكن الصحيح أنه يكفر، ودلت النصوص على كفره. لا، تعمل فدية، تعمل فدية بس في الحرم. نعم، فدية في مكة إن شاء الله. نعم. حرامي هنا في الحرم ما أصدت الزور قبل الرسول كيف؟ الشيخ بعد يعني جاهز الوصول الى قبر الرسول ليس واجب، ليس يعني لو دخلتم مع الباب والصلاه والسلام عليك.